نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس علوم القرآن في هذا السداسي الثاني. قد تكلمنا في سابق الدروس عن موضوع من الأهمية بمكان، وهو موضوع الأحرف السبعة التي وردت في جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي صح منها عدد لا بأس به من الأحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن نزل، وفي رواية أنزل، على سبعة أحرف. وموضوع الأحرف السبعة ذكرنا أنه أجمع عليه العلماء من جهة صحته، واختلفوا فيه من جهة معناه وحقيقته، من جهة المعنى والحقيقة. وذكرنا بالتفصيل الأقوال والمسارات التي ذكرها العلماء في هذه المسألة، وأن الترجيح فيه اختلاف شديد، ولكل وجهته ولكل اجتهاده، وكلهم مأجورون بإذن الله عز وجل. ولخصنا لكم ما ينفع طالب العلم في هذا المقام، وهو أن معنى الأحرف السبعة هو في القراءة لا في المعنى، هذا أولا. وثانيا أنه في ألفاظ مختلفة البناء متفقة المعنى. وثالثا أن القرآن نزل أولا على حرف واحد ثم انتهى إلى سبعة. والرابع أنه نزل تيسيرا وتخفيفا على العرب الموجودين زمن النزول، وذلك كما ذكرنا حتى لا يتكلف حديث العهد بالإسلام بتعلم لغة غير لغته ولهجة غير لهجته. فالهدف هو أن ينصرف المسلمون الأوائل إلى العبادة وإلى تعلم تعاليم الإسلام وأحكام الدين، وإلى تدبر معاني كلام الله عز وجل وخطاب الله عز وجل. وما نسخه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من زيد بن ثابت واللجنة التي كلفها، ما نسخ من المصاحف، فأرجح الأقوال أيضا أنها رسمت وكتبت مجردة من النقط والشكل، بدون نقاط وبدون شكل، بدون حركات، وذلك حتى تتضمن ما يوافق رسم أحرف قريش وما يوافقه حرف قريش ما يوافق حرف قريش الأحرف الستة الباقية. ولذلك نقول أن ما وصلنا اليوم من قراءات متواترة فإنها تتضمن حرف قريش أصالة، وتتضمن بعض الأحرف الستة التي وافقت رسم حرف قريش. وحرف قريش قد وصلنا بتمامه وكماله، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافق للعرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته في آخر رمضان في سنة الوفاة، وقد حضرها عدد من الصحابة، والعلم عند الله تعالى. ومن الخطأ المشهور الذي ذكرناه أيضا أن يقال أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة، فلا يمكن أن يراد بها ذلك. ولذلك اخترت بعد الأحرف السبعة أن نتكلم بصفة عامة عن موضوع علم القراءات وعن حقيقته، حتى يظهر لنا ويتبين لنا الفرق الجلي بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع. قال أبو شامة في المرشد الوجيز: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث هو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. إذن هذا قول لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، فالأحرف السبعة لا يمكن أن يراد بها القراءات السبعة، وهذا واضح لأن القراءات السبعة إنما ظهرت بعد ذلك كما سنبين إن شاء الله. نقل السيوطي عن أحد العلماء واسمه المرسي قوله، نقل الصوت قوله: وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها، أي الأحرف السبعة، القراءات السبعة، وهذا أو قال وهو جهل قبيح. إذن من فسر الأحرف السبعة بالقراءات السبعة فهذا جهل قبيح، ولا يمكن أن يقوله طالب علم فضلا عن عالم. إذن القراءات ما هي حقيقتها وما هو كنهها وكيف وصلت لنا، ولماذا نقول هذه قراءة فلان وهذه قراءة فلان، فما هي حقيقة ذلك؟ القراءات من جهة اللغة هي جمع قراءة، واصطلاحا القراءة مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم ينسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه. إذن هو مذهب من مذاهب النطق بالقرآن، و نسبته إلى أحد الأئمة هي نسبة شهرة ونسبة تعريف، لأنه عرف بهذه القراءة. فنقول مثلا قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة ابن كثير، قراءة أبي عاصم، قراءة مثلا الكسائي، قراءة حمزة إلى آخره، فهذه تسمى القراءة. وأما الرواية فهي ما نسب إلى الآخذ عن هذا الإمام، سواء أخذ عنه مباشرة أو أخذ عنه بواسطة. فمن المباشر مثلا رواية قالون عن نافع المدني، أو رواية ورش عن نافع، رواية حفص عن عاصم، رواية شعبة عن عاصم. فهذه أمثلة للروايات المأخوذة بدون واسطة. وأما الأمثلة التي نسبت القراءة فيها إلى الرواة عن القارئ، لكن بتتبع الأسانيد نجد أن هناك واسطة بين التلميذ وما يفترض أنه شيخه المباشر. فمن ذلك مما يعرف مثلا في بلاد السودان الآن أنهم يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، أو رواية السوسي أيضا عن أبي عمرو البصري، فيقولون هذه رواية الدوري عن أبي عمرو. ولكن في الحقيقة هذان الراويان إنما أخذا عن شخص اسمه اليزيدي عن أبي عمرو. فالحقيقة أنها الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو، لكن اشتهر الدوري أكثر من اليزيدي، واشتهر السوسي أكثر من اليزيدي، أكثر من شيخهما، فنسبت الرواية إليهما. كذلك مثلا من الأمثلة رواية قنبل عن ابن كثير المكي، أو رواية البزي عن ابن كثير، فهذان أيضا لم يأخذ عن ابن كثير المكي، ابن كثير هو ابن كثير المكي وليس ابن كثير صاحب التفسير، عن ابن كثير المكي أخذ عن أصحابه ولم يأخذ عنه مباشرة. إذن هذه مقدمة حتى نعلم الفرق بين القراءة والرواية. فمثلا مما يعرف نحن مثلا عندنا في المغرب، في المغرب عموما لدينا يعني روايتان معروفتان، وهما رواية قالون ورواية ورش، وكلاهما عن نافع. فالقراءة هي قراءة نافع، والرواية هي رواية قالون أو ورش. وفي السودان رواية الدوري عن أبي عمرو البصري، أبو عمرو البصري قراءة والدوري رواية. وفي الخليج وفي الجزيرة العربية عموما فالمشهور بالطبع هو رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود، فهذه مشهورة. وكذلك عندهم رواية شعبة أيضا مشهورة، لكن رواية حفص هي الأشهر. فإذن فعندنا القراءة وتحتها الرواية، وتحت الرواية الطريق، وهي ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نزل، يعني مباشر غير مباشر، بواسطة واحدة بوسائط كثيرة، فكلها تسمى طرق. مثلا عندنا في تونس وفي المغرب رواية قالون عن نافع من طريق أبي نشيط، أو ما اشتهر عند المشتغلين بعلم القراءات كذلك يسمى طريق، أن هذه الرواية مثلا قراءة من القراءات مثلا من طريق الشاطبية أو من طريق طيبة النشر، هذا مشهور عند المشتغلين بعلم القراءات. يقول جلال الدين السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن، قال: الخلاف إن كان لأحد الأئمة السبع أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه فرواية، أو لمن بعده فنازلا فطريق، أو لأعلى هذه الصفة مما هو راجع إلى تخير القارئ فيه فوجه. نجد الوجه المقدم والوجه الثاني، فالوجه هو ما نسب إلى اختيار القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه ويكثر منها، يكثر منها أكثر من القراءة أو من الوجه الثاني. لذلك كما ذكرنا نسمع كثيرا هذا الوجه المقدم وهذا الوجه الثاني للرواية. فمثلا في رواية حفص عن عاصم نجد المد المنفصل، مثلا المد المنفصل يعني إذا كان بين كلمتين، هذا المد الرواية المقدمة عند حفص أو الوجه المقدم في رواية حفص هو المد بالتوسط بأربع حركات. الوجه الثاني في رواية حفص هو المد بالقصر بحركتين كما ذكر أهل التجويد، وعكس ذلك رواية قالون، فالوجه المقدم هو المد الطبيعي للمنفصل والوجه الثاني هو الوجه المقدم في رواية حفص أي بالمد بالتوسط بأربع حركات أو خمس كما قال العلماء. فمثلا يأتي إمام مثلا ونعرف جيدا أنه يتلو القرآن برواية قالون، فإن مد بالتوسط فنعلم أنه أراد الوجه الثاني، والله تعالى أعلم. فإذا هذه خلاصة القراءة وما يتفرع عنها من رواية وطريق ووجه. أما علم القراءات في حد ذاته فهو العلم الذي يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا. وهذا العلم الشريف هو علم منقول بالأسانيد الصحيحة المتواترة عن علماء القراءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم من أجل العلوم لاتصاله بالقرآن، فكل علم اتصل بالقرآن فهو علم جليل يأخذ شرفه من جهة اتصاله بالقرآن العظيم. وهذا العلم جليل أيضا لأنه يمنع من اللحن في القرآن الكريم وفي النطق والخطأ في النطق بالكلمات، ولا يجوز ولا يصح أن نقرأ بطريقة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو وحي من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله، مبلغ لألفاظه ومعانيه، كما قال ربنا عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى ورتل القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا وتطبيقا لهذه الآيات العظيمة، كان عليه الصلاة والسلام يقرئ أصحابه القرآن، وكان يقرئهم في غالب أمره خمس آيات بالغداء وخمس آيات بالعشي، وكل كان يقرأ بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحرف الذي علمه إياه رسول الله. ثم بعد ذلك لما بلغ الصحابة مرتبة في حفظ القرآن وفي إتقانه، كان إذا جاء وفد أو إذا أسلم رجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى أحد هؤلاء الصحابة ليعلمه كتاب الله بأحكامه وألفاظه ومعانيه، وكان يرسل بعض الصحابة إلى القبائل يعلمون الناس القرآن تلاوة وتفسيرا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نواة من خيرة أصحابه وعرفوا بالقراء، وكان كثير من الصحابة يحفظون القرآن. فقد ذكر أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سردهم وقال هؤلاء هم القراء وهم الحفاظ لكتاب الله من الصحابة. فذكر جماعة لا بأس بها، ذكر منهم الخلفاء الأربعة، وذكر ابن مسعود وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبادة بن الصامت وغيرهم، ذكر جماعة لا بأس بها. ثم بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عدد كبير من القراء، وقد ذكرنا القصة بالتفصيل في جمع القرآن. فعمر أشار على أبي بكر كما ذكرنا في تلك القصة، ونادوا زيد بن ثابت وجمعوا المصحف في عهد أبي بكر، جمعوا القرآن في مصحف واحد، وكان هذا الجمع بكل ما ثبتت قراءته. ثم بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه عندما ظهر الخلاف بين المبتدئين وبين الناشئة في أوجه القراءات وأوجه الأحرف، فقام زيد مرة أخرى ومعه ثلاثة من علماء القراءة والعربية من قريش، يعني ناداهم عثمان رضي الله عنه وشكل بهم لجنة مع زيد بن ثابت، فنسخوا الصحف التي كانت عند حفصة رضي الله عنها بعد أبي بكر وبعد عمر على ما ذكرنا من حرف قريش وما يوافقه في الرسم، وبذلك قطع رضي الله عنه الخلاف وجمع الأمة على كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك عندما استتب الأمر انتشر الصحابة في البلدان المفتوحة، كانوا يعلمون الناس القرآن، وكان كل صحابي يعلم ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عن كل صحابي جماعة كبيرة من التابعين ومن أفاضل التابعين. فالناظر إذن في من اشتهر بإقراء الناس، ونحن لدينا الأسانيد، فالأسانيد هي التي تدل على من توسع ومن كثرت تلاميذه وكثرت أسانيده. فنجد سبعة من الصحابة تصل إليهم الأسانيد الصحيحة الثابتة المتواترة، وهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري. وعن هؤلاء الصحابة الكرام أخذ جماعات من التابعين، وقبل جماعات التابعين أخذ صغار الصحابة أيضا كابن عباس مثلا. ابن عباس لم يأخذ القرآن كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ قليلا منه، وأخذ الباقي عن أبي وعن زيد وعن أبي هريرة. وأخذ عن أبي وزيد، نعم، لأن أبا هريرة أسلم فيما بعد فلم يأخذ عنه، إنما أبو هريرة هو نفسه أخذ عن أبي أيضا وأخذ عن أبي أيضا عبد الله بن السائب من الصحابة الأفاضل. وفي عهد التابعين أيضا ظهرت مدارس كان فيها علماء في القراءة، كما أننا وجدنا علماء في الفقه وفي التفسير وفي الحديث، وجدنا أيضا علماء في القراءة. فمنهم من كان بالمدينة، ومنهم من كان بالكوفة، ومنهم من كان بمكة والشام والبصرة، وهذه البلدان هي التي أرسل إليها عثمان بالصحف، بمصحف لكل بلد. وظهر في التابعين نوابغ وعلماء أفنوا أعمارهم في القراءة والتعليم والإقراء، واعتنوا بضبط القرآن بعلومه وبرسمه، واعتنوا به أتم عناية، حتى صاروا من الذين يشار إليهم بالبنان، وصاروا أئمة يقتدى بهم ويسافر إليهم ويرحل إليهم، وصاروا من مشاهير علماء الإسلام، وأجمع كل من كان في عصرهم ومن بعدهم أيضا على عدالتهم فيما نقلوا وفيما أقرأوا، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحف عثمان رضي الله عنه ورحمهم الله. وبسبب هذه الشهرة وهذه الدرجة التي بلغوها، صارت القراءة تنسب إليهم وتسمى القراءة باسمهم، مع أنهم أخذوا عن الصحابة، عن صغار الصحابة وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل بلدهم أيضا يقرؤون بتلك القراءة، فلم يختصوا بها دون غير، إنما اختصوا بإقراء الناس لسنوات وسنوات حتى صاروا المرجع في هذه القراءة. فهؤلاء اشتهر منهم أئمة سبعة خاصة، وأشهرهم وأعلاهم درجة نافع المدني، قد أخذ عن 70 من التابعين، وابن كثير المكي أخذ عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وعبد الله بن السائب كما ذكرنا أخذ عن أبي، وأبي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عمر بن العلاء البصري أخذ عن التابعين، وابن عامر الشامي أخذ عن أبي الدرداء وعن أصحاب عثمان رضي الله عنهم، وعاصم ابن أبي النجود الكوفي أخذ عن التابعين، وأسناده يتصل بأبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إسناد عاصم. سبحان الله، ننظر هنا لما نتعجب نرى أن نافع مثلا، نافع هو مدني، ونافع قراءة نافع مشهورة الآن في المغرب، وعاصم ابن أبي النجود الكوفي الكوفة، وقراءته الآن المشهورة هي في الجزيرة العربية، فهي أسانيد متصلة وعلماء قاموا بإقراء الناس، ولذلك ظهرت تلاميذهم ثم تلاميذ تلاميذهم، وصارت هذه القراءة هي المعمول بها. وحمزة، لدينا حمزة الكوفي أيضا قرأ ودرس عند أئمة من التابعين، والكسائي أخذ عن حمزة وعن أبي بكر بن عياش، وهو شعبة، أبو بكر بن عياش هو شعبة، هو نفسه. ثم بعد هذه القراءات التي ذكرناها، نافع بن كثير المكي وأبو عمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم ابن أبي النجود وحمزة والكسائي إلى آخره، هؤلاء بعد هذه القراءات اشتهر عن كل قارئ منهم راويا. والعلماء قد صنفوا مصنفات تكلمت عن القراء، والغالب أنهم لم يحصرهم في 7، خاصة في المصنفات الأولى في القراءات، حتى جاء أبو بكر أحمد بن مجاهد رحمه الله، وقد توفي في القرن الرابع، في أوائل القرن الرابع، فألف كتابا سماه 7، واقتصر فيه على جمع المتواتر من القراءات 7 من القراء. وهو نفسه ابن مجاهد هو إمام وثقة وثبت وقارئ من القراء المشهورين. وفيما انتقد عليه العلماء أنه اختار 7، فلذلك هو لا يقصد، ورحمة الله عليه، لا يقصد أن يورث شبهة لغيره، أو لأنه وردت الشبهة أن الناس خلطوا بين القراءات وبين الأحرف 7 بسبب اختيار القراءات 7، وقد توهم بعضهم أن القراءات 7 هي فقط الصحيحة دون غيرها. فلذلك قال العلماء الذين انتقدوا على ابن مجاهد هذا الصنيع، قالوا لو زاد أو نقص لكان أفضل. ولكن يعني كالعادة يوجد من العلماء الأفاضل من دافع عنه وصوب اختياره للسبعة، قالوا أنه اختار 7 بسبب أن عثمان رضي الله عنه أرسل 6 مصاحف وأبقى واحدا في المدينة، فهذه 7. وهو لم يذكر هذه 7 إلا بعد مراجعة وبعد تأني وبعد جهد طويل في الأسانيد الطوال والنظر والفحص في الأسانيد. ولذلك وعلى كل حال قبلت هذه القراءات 7 وثبتت وأجمع العلماء عليها. والقراءات يعني في التصنيف صنفت كتب جيدة وطيبة في هذا الموضوع، وأشارها مثلا التيسير في القراءات 7 لأبي عمرو الداني، والشاطبية وهي حرز الأماني ووجه التهاني، وعرفت تعرف بالشاطبية يعني حرز الأماني، فقط المختصون يعلمون الاسم هذا حرز الأماني، وإنما المعروف عند عامة الناس، عند طلاب العلم المبتدئين، عند عامة الناس الشاطبية، وهي اللي القاسم الشاطبي، القاسم الشاطبي. والقاسم الشاطبي هذا رحمة الله عليه توفي سنة 950، يعني في القرن السادس. وأصلها، أصل الشاطبية، هي نظم لتيسير للداني، لأن الداني توفي 444، فالداني أبو عمرو الداني صنف التيسير، ثم بعد ذلك نظمه الشاطبي، حتى جاء في القرن 9 ابن الجزري فألف النشر في القراءات 10، فذكر 7 وزاد 3 عليها، وهذه 3 هي قراءة أبي جعفر المدني شيخ نافع يزيد بن القعقاع المدني، وقراءة الحضرمي يعقوب الحضرمي البصري، وقراءة خلف ابن هشام ويسمونه الخلف العاشر. فحتى لا نطيل عليكم، نذكر لكم فقط الشروط والضوابط التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله، ومشى على ذلك العلماء في ضبط القراءة الصحيحة المقبولة. قال رحمة الله عليه في طيبة النشر في القراءات 10، قال: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فالأركان هذه إذن هي ماذا؟ هي موافقة اللغة العربية، قال ما وافق وجه نحو، ولو بوجه يعني من الوجوه، سواء كان الأفصح أو الفصيح، فهو فصيح، كل الوجوه فصيحة، لكن قد يعني نجد يعني في قراءتين وجهان، واحد أفصح وواحد فصيح فقط. وكان للرسم احتمالا يحوي، وهذه فيها موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح إسنادا، إذا صحة الإسناد مع الشهرة، وقال بعضهم يجب التواتر، والمتواتر المشهور مقبولان عند جماهير العلماء، أما الباقي كالشاذ والآحاد ولا نتكلم عن الموضوع، فهذا واضح وفيه ما فيه مدرجات أيضا، يعني ما فيه زيادات من بعض التفاسير، فهذه لا يجوز القراءة بها في الصلاة، ويستفاد منها في التفسير. وعندما نأتي إن شاء الله إلى أبواب التفسير سنذكر بعض التفاسير المبنية على القراءات الشاذة أو القراءات التفسيرية أو المدرجات، فهذه مقبولة في التفسير، لكن الذي يرد هو الموضوع، الموضوع لا يقبل، لا يقبل مثله في التفسير. إذن وقد فسر في النشر ابن الجزري كلامه فقال كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه. فهذه هي الشروط الثلاثة التي ذكر ابن الجزري واتفق عليها العلماء فيما بعد، مع فقط بحث في مسألة هل يقبل المشهور أو يجب التواتر، والظاهر والله أعلم على صنيع العلماء أن الشهرة والصحة تكفي، والشهرة إذا كانت هذه الشهرة في الأمصار فهي تبلغ حد التواتر، فلا خلاف، الخلاف والله أعلم خلاف لفظي، هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولا نطيل عليكم، يعني نستأذنكم في الانصراف، شكرا لكم وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم.